أعطيت أفضل ما أعطي السائلين. سبق أن أورده رحمه الله في الفائدة 30 من فوائد الذكر أن الاشتغال به سبب لعطاء الله الذاكر أفضل ما يعطي السائلين. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، والإسناد ضعيف، وبعض أهل العلم يحسنه بما له من شواهد، أما معناه فتشهد لصحته شواهد عديدة، منها ما سيأتي مما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يستفاد من ذلك تفضيل الذكر على الدعاء، أن المسلم إذا دعا الله سبحانه وتعالى في حاجته الدينية أو الدنيوية لا ينبغي له أن يغفل في الدعاء نفسه عن الذكر، لا ينبغي له أن يغفل في الدعاء نفسه عن ذكر الله عز وجل. ولهذا ترى كثيرا من الأدعية الماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام مصدرة ومفتتحة بتوسلات إلى الله عز وجل بالثناء عليه وذكر أسمائه وعظمته وآلائه ومنه، وأنه لا يغفر الذنوب إلا هو، إلى غير ذلك من أنواع الثناء على الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يعلم أن أعظم وسيلة لك في دعائك ومناجاتك لله عز وجل أن تتوسل في دعائك بالثناء على الله، أن تتوسل في دعائك بالثناء على الله سبحانه وتعالى، تثني عليه، تمجده، تعظمه، تذكر عظيم منه، عظيم فضله، كمال قدرته سبحانه وتعالى، تثني على الله، وهذا من أعظم أسباب قبول الدعاء. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأعظم وسيلة يتوسل بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى في دعائه ومناجاته لله سبحانه وتعالى أن يثني على الله بين يدي دعائه ويمجد الله. وفي سورة الفاتحة البيان الأتم لذلك، فإن آخرها دعاء اهدنا الصراط المستقيم، لكن هذا الدعاء جاء بين يديه ماذا؟ الثناء والتمجيد والتعظيم. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. حمد وثناء وتمجيد. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذه السورة تعلم وتربي على الأدب مع الله سبحانه وتعالى في دعائه، وأن أعظم الدعاء ما كان مفتتحا بالثناء على الله سبحانه وتعالى والتمجيد والتعظيم له عز وجل بما هو أهله جل في علاه. أورد رحمه الله حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عجل هذا، لقد عجل هذا. إذن ما ينبغي الإنسان أن يعجل، ما ينبغي له أن يعجل، وشدة الرغبة في الحاجة لا ينسيه افتتاح الدعاء بالثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم ليصلي، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. الحاصل أن هذا أدب من آداب الدعاء العظيمة، أن يفتتح بالثناء على الله عز وجل. نعم. وهكذا دعاء ذي النون عليه الصلاة والسلام، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي الترمذي: دعوة أخي ذي النون إذا دعوة أخي ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. هذه الدعوة التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام دعوة، هي كلها ثناء، كلها ثناء على الله سبحانه وتعالى، لكنه ثناء يتضمن الافتقار والذل والعبودية والخضوع لله عز وجل والاعتراف بظلم النفس إلى غير ذلك من المعاني الجليلة العظيمة التي حواها هذا الدعاء. هذه الكلمة الجليلة العظيمة كان يقولها ذا النون في الظلمات، يقولها ذو النون في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، هكذا قال ابن عباس وغيرهم، ظلمات أمر لو تتأمل صعب جدا وشديد. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في هذه الظلمات الثلاث، ظلمة واحدة من هذه تكفي للمرء أن يستوحش وأن يعاني وأن يتعب، فكان في هذه الظلمات في شدة عظيمة وفي أمر عصيب، فكان يردد في هذه الظلمات هذه الكلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثلاث جمل: الأولى توحيد، لا إله إلا أنت، الأولى توحيد، وهذا تستفيد منه أن التوحيد نجاة من المهالك وسلامة من المعاطب وخلاص من الكروبات. ولهذا سيأتي معنا في الذي بعده دعاء الكرب، قال: لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله أمرها عجيب في خلاص المرء من الكروبات والشدائد والمصائب والمخاوف وغير ذلك، أمرها عجيب وعظيم جدا. لا إله إلا أنت، هذا توحيد، هذا توحيد، وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد، بل لا توحيد إلا بلا إله إلا الله قولا وعملا. لا إله نفي، إلا الله إثبات، هذا هو التوحيد، نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله وإثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله وحده. الكلمة الأولى توحيد، لا إله إلا أنت. الثانية سبحانك، تنزيه لله عز وجل وتقديس وتبرئة له سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به من النقائص والعيوب ومن مماثلة الخلق فالله منزه عن ذلك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي أعداء الرسل، فالله منزه عن كل ما يصف به أعداء الرسل مما لا يليق بجلال الرب وكماله وعظمته. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي تنزه وتقدس عن ذلك سبحانه وتعالى. فسبحانك هذه كلمة تنزيه. الثالثة قال إني كنت من الظالمين، هذه اعتراف. الأولى توحيد، الثانية تنزيه، الثالثة اعتراف إني كنت من الظالمين. وهذا الاعتراف أمره عظيم جدا في باب التوبة، وباب أيضا تفريج الكرب. قال إني كنت من الظالمين، هذا اعتراف بظلم النفس، إني كنت من الظالمين. فجمعت هذه الكلمة العظيمة بين هذه المعاني الثلاثة، التوحيد والتنزيه والاعتراف. هو في بطن الحوت ويرجو الخلاص من هذا البلاء وهذا المصاب، وما كان يقول إلا هذه الكلمات العظيمة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنجاه الله، نجاه الله سبحانه وتعالى من الغم. قال وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. وهذا فيه التنبيه على أن من يأتسي بالنبي الله يونس عليه السلام بهذه الدعوة العظيمة فتكون له نجاة كما كانت ليونس عليه السلام نجاة. فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. فمن ائتسى به في هذا اللجوء وهذا الاعتراف وهذا التعظيم وهذا التنزيه وهذا التوحيد والتقديس لله عز وجل أنجاه الله. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه لم يدعو مسلم في شيء قط، لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، إلا استجاب الله له. ففيها في عظم شأن هذه الكلمة، الشاهد منها أنها ثناء على الله وتمجيد وتعظيم لله عز وجل. فشغل يونس عليه السلام الثناء على الله عن المسألة، لكنه ثناء متضمن للافتقار والذل لله سبحانه وتعالى. نعم. وهكذا عامة الأدعية النبوية على قائلها أفضل الصلاة والسلام، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا التهليل، هذا التهليل بألفاظه الثلاثة، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، سماه النبي عليه الصلاة والسلام دعاء، قال دعاء الكرب. وأنت إذا تأملت لا تجد فيه سؤالا، لا تجد فيه اللهم فرج كربي، اللهم نفس مصيبتي، اللهم لا تجد فيه. وسماه النبي عليه الصلاة والسلام دعاء، دعاء. وهذا فيه أن المثنين على الله سبحانه وتعالى تمجيدا وتوحيدا وثناء يعطيهم الله عز وجل ما يعطي السائلين، بل يعطيهم أفضل ما يعطي السائلين سبحانه وتعالى. والكرب أمر يتعب القلب جدا، يرهقه إرهاقا عظيما، يقلقه، لا يصبح له قرار ولا سكون ولا طمأنينة. فإذا أخذ يردد هذا التهليل العظيم المبارك يشغل لسانه بهذا التهليل وقلبه به، سبحان الله، تتبدد الكربة التي في صدره. لماذا؟ لأنه حل محل هذه الكربة شغل القلب بالتوحيد. ليست هذه الكلمات مجرد شيء يقال باللسان في وقت الكرب، لا، بل يقولها بلسانه ويواطئ القلب اللسان. فإذا أخذ يكرر هذه التهليلات ويعمر قلبه بما دلت عليه من توحيد لله سبحانه وتعالى، لم يبقى للكرب في قلبه مستقر، لأن القلب عمر بهذا التوحيد العظيم لله سبحانه وتعالى، موحدا الله، مستحضرا كمال عظمته، كمال ربوبيته سبحانه وتعالى، وأنه الرب العظيم، وأنه الرب للسماوات وللأرض وللعرش العظيم. فهذا التهليل والتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى طارد للغم ومبعد له عن القلب. أيضا يقول العلماء في هذا أن هذا القلب، هذه المضغة، هي خلقت للتوحيد، هي خلقت للتوحيد، لأجل هذا خلقت، فإن لم تشغل بما خلقت له قلقت، أصابها القلق وأصابه الكرب وأصابه ما أصابه. فدواء كل هذا أن يعاد لما خلق له، دواء كل ما يصيب القلب أن يعيد القلب لما خلق له، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا بالتأمل جميع الأدعية الواردة في السنة في باب الكرب وتفريج الكرب كلها فيها لا إله إلا الله، فيها كلمة التوحيد. نعم. ومنه حديث بريدة الأسلمي الذي رواه أهل السنن وابن حبان في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وروى أبو داود والنسائي من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد ولا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذكر، وأنه اسم الله الأعظم، فكان ذكر الله عز وجل والثناء عليه أنجح ما طلب به العبد حوائجه. نعم. أورد رحمه الله تعالى هذين الحديثين العظيمين، وفيهما كما قال عليه الصلاة والسلام: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذا فيه أن الدعاء والثناء الذي جاء في هذين الحديثين سبب لقبول الدعاء وإجابته، وأنه لا يرد، إذا بدأ العبد دعاءه بهذا الثناء العظيم. ووصف النبي عليه الصلاة والسلام هذا الثناء على الله عز وجل بأن فيه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. والعلماء رحمهم الله تعالى لهم خلاف طويل جدا في تعيين الاسم الأعظم حتى إن بعضهم أوصل الأقوال في مؤلف مفرد في هذا إلى 40 قول، لكن أكثرها ضعيفة ولا تقوم على حجة ومبنية على أشياء واهية، والمقارب منها قليل جدا. فقيل إن الاسم الأعظم اسمه الله، وقيل الرحمن الرحيم، وقيل الحي القيوم، لكن مهما يكن من شيء فإنك على يقين أنك إن جئت بهذا الثناء الذي في هذا الحديث فقد جئت في دعائك هذا بسم الله الأعظم، قد جئت في دعائك هذا بسم الله الأعظم الذي إذا دعي الله سبحانه وتعالى به أجاب وإذا سأل به أعطى. وهل يكون واحد من هذه الأسماء التي هنا أو مجموع هذا الثناء على الله سبحانه وتعالى؟ فمهما يكن من شيء إذا جئت بهذا الدعاء بين يدي دعائك فإنك قد جئت فيه بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. في الحديث الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. وبدأ بهذه الكلمة العظيمة التي هي أفضل الكلمات وخير الذكر، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الذكر لا إله إلا الله، وهي أفضل الحسنات. قال له أبو ذر رضي الله عنه كما في المسند: أفمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أحسن الحسنات. قال: هي أحسن الحسنات. فبدأ بهذه الكلمة العظيمة الشهادة لله عز وجل بالوحدانية وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه الكلمات جاءت في سورة الإخلاص، هذه الأسماء وهذا الثناء وهذا التنزيه لله عز وجل جاءت في سورة الإخلاص التي أخلصت للثناء على الرب، حتى إنه لو قال قائل: من الله؟ وقرأت هذه السورة لكان الجواب وافيا كافيا شافيا في التعريف بالرب العظيم. أخلصت للثناء على الرب والتعريف به سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث، بل في أكثر من حديث، بل في المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، لأنها مشتملة على هذا الجانب العظيم الذي هو الثناء على الله سبحانه وتعالى والتعريف به سبحانه وتعالى. قال: فقال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وفي الحديث الثاني أنه سمع رجلا قال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد ولا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الحاصل أن هذين الحديثين وهما ثابتان عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فيهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي الله سبحانه وتعالى به أجاب، وإذا سئل به أعطى. والشاهد من أن من أعظم أسباب قبول الدعاء أن يؤتى بين يديه بالثناء على الله، وكل ما كان الثناء أعظم وأجزل كان هذا أعظم في الإجابة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذكر، وأنه اسم الله الأعظم، فكان ذكر الله عز وجل والثناء عليه أنجح ما طلب به العبد حوائجه. نعم. وهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء أنه يجعل الدعاء مستجابا، فالدعاء الذي يتقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد، فإذا انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه كان أبلغ في الإجابة وأفضل، فإنه يكون قد توسل إلى المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله، وعرض بل صرح بشدة حاجته وضرورته وفقره ومسكنته، فهذا المقتضي منه، وأوصاف المسؤول مقتضي من الله، فاجتمع المقتضي من السائل والمقتضي من المسؤول في الدعاء، فكان أبلغ وألطف موقعا وأتم معرفة وعبودية. نعم، هذه فائدة عظيمة أن تستفاد من كل ما سبق، أن الذكر والثناء على الله سبحانه وتعالى بين يدي الدعاء من أعظم أسباب إجابته، من أعظم أسباب إجابة الدعاء، ولهذا ينبغي للمرء أن لا يعجل في دعائه، وأن يجعل بين يدي دعائه من الثناء على الله والتمجيد والتعظيم لله عز وجل ما يرجو أن يكون سببا لقبول دعائه وإعطائه سؤله. يقول ابن القيم: إذا انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته، يعني بعد أن تثني على الله عز وجل بين يدي دعائك بما هو أهله، أخبر عن حالك، فقرك إلى الله، شدة احتياجك إليه، عدم غناك عن طرفة عين، ذلك ومسكنتك، أخبر عن نفسك بذلك بين يدي دعائك. فإذا جمع المرء في دعائه بين الثناء على الله والتعظيم وبين الإخبار عن النفس بالفاقة والفقر والاحتياج والذل إلى الله سبحانه وتعالى، كان هذا أبلغ وأبلغ في الإجابة. نعم. وأنت ترى في الشاهد ولله المثل الأعلى أن الرجل إذا توسل إلى من يريد معروفه بكرمه وجوده وبره وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته كان أعطف لقلب المسؤول وأقرب لقضاء حاجته، فإذا قال له: أنت جودك قد سارت به الركبان، وفضلك كالشمس لا ينكر، ونحو ذلك، وقد بلغت بي الحاجة والضرورة مبلغا لا صبر معه، ونحو ذلك، كان ذلك أبلغ في قضاء حاجته من أن يقول ابتداء: أعطني كذا وكذا. نعم. فإذا عرفت هذا فتأمل قول موسى عليه الصلاة والسلام في دعائه: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. موسى عليه السلام توسل إلى الله عز وجل بفقره إلى الله عز وجل، فلما سقى للمرأتين أوى إلى الظل، ثم دعا بهذه الدعوة وهو في الظل بعد أن قام بهذا المجهود وهذا الإحسان لهاتين المرأتين، فأوى إلى الظل ودعا بهذه الدعوة: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فتوسل إلى الله بالفقر، فقره إلى الله وعدم غناه واحتياجه إلى الله: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ماذا قال الله عز وجل في السياق؟ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء مباشرة، حتى العطف بحرف الفاء، فعلى إثر الدعاء مباشرة جاءت إحداهما تمشي على استحياء تخبره أن والده يريده ليجزيه على صنيعه وإحسانه. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. إن صحت العبارة ولم يكن فيها شيء من التجاوز على المصطلح المعهود، بعد الدعوة مباشرة زواج وعمل، بعد الدعوة مباشرة زواج وعمل في بلد غربة، بلد غربة وصل إليه للتو ودعا بهذه الدعوة، وبعدها مباشرة زواج وعمل، زوجه بنته وصار في هذا العمل الذي يرد عليه حاجته. فسبحان الله العظيم، يعني دعوات الأنبياء في القرآن لما تقرأ ينبغي أن تقرأ وتستفيد، وأن تدعو بدعائهم، وأن تستفيد من تذللهم. ولهذا الشاب محتاج إلى عمل، محتاج إلى زواج، محتاج، جدير به أن يردد هذا الدعاء العظيم: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يذكر فقره وحاجته إلى الله بصدق والتجاء. وإذا قدمت بين يدي دعاك إحسان، موسى عليه السلام أحسن إلى هاتين المرأتين إحسانا، شفقة ورحمة، عطف عليهما وأحسن إليهما هذا الإحسان العظيم، ثم دعا الله عز وجل بهذه الدعوة فأتاه هذا التيسير وهذا التوفيق من الله عز وجل. نعم. وقولي ذي النون عليه الصلاة والسلام في دعائه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم، قول ذي النون عليه السلام يونس تقدم معنا، وأنه اشتمل على كلمات ثلاث عظيمة: التوحيد والتنزيه والاعتراف. نعم. وقول أبينا آدم عليه الصلاة والسلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. توسل عليه السلام بالاعتراف، توسل إلى الله بالاعتراف: ربنا ظلمنا أنفسنا. والوسيلة الثانية الثناء على الله، الثناء على الله عز وجل بقوله: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أي أنك بيدك المغفرة وبيدك الرحمة وحدك لا شريك لك، لا تنال إلا منك ولا ترجى إلا من جهتك. نعم. وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله والتوسل إلى ربه عز وجل بفضله وجوده، وأنه المنفرد بغفران الذنوب، ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معا. فهكذا أدب الدعاء وآداب العبودية. ثم ختم بهذا الدعاء العظيم في الصحيحين: أن أبا بكر الصديق قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. استحضر الآن من الطالب هنا، من الطالب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء يدعو به، من هو؟ أبو بكر. أبو بكر صديق الأمة، خير الأمة، أفضلهم، أفقههم، أبو بكر الذي هو خير الناس بعد النبيين في كل الأمم، عنده قدرة رضي الله عنه أن ينشئ من نفسه دعاء أو أدعية، لا يعجزه ذلك أن ينشئ أدعية جيدة ونافعة وسليمة أيضا. لكن ماذا قال؟ علمني دعاء أدعو الله به. أنت لما تقرأ هذا وتنظر في أيدي بعض العوام تجد بأيديهم كتيبات فيها الدعاء، وبعضه يكتب أعتبره غشا الدعاء المستجاب، ثم يكتبون فيه أدعية أنشأها أصحاب تلك الكتب وتكلفوا إنشاها، وفيها من البدع والخرافات والتطويل في الكلام والسجع الممجوج وأشياء من هذا القبيل كثيرة جدا، وتراها في أيدي هؤلاء العوام الذين صدهم هؤلاء عن الدعوات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. فرق بين هؤلاء وهؤلاء، فرق شاسع بين هؤلاء وهؤلاء، والله إنك لتأسف وتتألم أن ترى في بعض العوام غرر بهم يضعون في أيديهم كتيبات فيها دعوات هي شرك بالله، وهذا المغرر به الجاهل المسكين يقرأ ويظن أنه على خير ويظن أنه في أحسن ما يكون من الدعاء، وهو في شر عظيم بهذه الكتيبات التي حتى إنهم زيادة في تغرير العوام يطبعونها طبعات فاخرة ومزينة ومزخرفة تذهل العامي وتدهشه وتجعله يستمسك بمثل هذه الدعوات، وفيها من الخرافة وفيها من حتى الشرك والبدع والضلالات الشيء الكثير. فهذا ضياع، ضياع عظيم جدا لما يقارن المرء بين أحوال السلف وقدوة السلف وإمامهم صديق الأمة، بعيدين عن التكلف، بعيدين كل البعد عن التكلف، الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام علمني دعاء أدعو الله به، قال علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي، وفي رواية ثابتة وبيتي. فهذا دعاء عظيم يستحب أن تقوله في صلاتك وأن تقوله في بيتك. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال له؟ قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. يعلم أبا بكر رضي الله عنه وهو من هو في المكانة والفضل والإمامة في الدين رضي الله عنه، يعلمه أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وربما بعض الناس لو قيل له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا قال لا ما عندي الظلم الكثير، لا ما عندي الظلم الكثير، في عافية، أنا ما يعرف نفسه ولا يعرف ظلمه الشديد لنفسه وتقصيره العظيم في جنب الله سبحانه وتعالى، وكم فرط وكم ضيع وكم قصر في حق الله عز وجل، وهو يظن نفسه أنه ما عنده ظلم كثير. فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. التوسل الأول اعتراف، والتوسل الثاني ثناء على الله عز وجل بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، وحده عز وجل غفار الذنوب وبيده الغفران سبحانه وتعالى. قال فاغفر لي، هذا المطلوب، قدم مطلوبه بوسيلتين: الوسيلة الأولى الاعتراف، والوسيلة الثانية الثناء على الله: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذه وسيلة ثالثة إلى الله عز وجل بالثناء عليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله والتوسل إلى ربه عز وجل بفضله وجوده وأنه المنفرد بغفران الذنوب، ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معا. فهكذا أدب الدعاء وآداب العبودية. الوسيلة الأولى الاعتراف بحاله: إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. والوسيلة الثانية التوسل إلى ربي بفضله وجوده، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إنك أنت الغفور الرحيم. هذا التوسل إلى الله عز وجل بفضله وجوده وأنه المتفرد بغفران الذنوب. ثم بعد ذلك سأل حاجته: فاغفر لي. بعد الوسيلتين سأل حاجته بعد التوسل إلى الله بالأمرين. قال ابن القيم: فهكذا أدب الدعاء، أي أن المسلم ينبغي أن يتعلم هذا في دعائه، وأن يحرص على هذا الأدب العظيم في دعائه، أن يبدأ دعاءه بالثناء على الله سبحانه وتعالى، والتعظيم له والتمجيد والاعتراف بمنه وفضله سبحانه وتعالى، والاعتراف بالذنب، مثل ما جاء أيضا في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. اعتراف بأن النعمة محض فضل الله ومنه سبحانه وتعالى، والثانية أبوء بذنبي، أي أعترف بأني مذنب ومقصر في جنبك يا الله عز وجل. فهذا التوسل بين يدي الدعاء هو من أعظم موجبات إجابته وقبوله وعدم رده. بود أن ندخل في الفصل الذي بعده، لكنه موضوع جديد، فندخله في يوم جديد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وأنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له المنان بديع السماوات والأرض الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، نسأله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يغفر لنا أجمعين، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يعتق رقابنا أجمعين في هذا الشهر المبارك من النار، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا،